Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin el emin. Ala alihi ve sahbihi ve men da'a bi davetihi ve tada bi hedihi ve sünne bi sünnetihi ila yevmiddin ya ba'd. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات وفقهم الله لكل خير أستعين بالله للإجابة عليه وما توفيقي إلا بالله. ذكر نفسي وإخواني بقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وبقول الله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا وكذا وذكر نفسي وإخواني بقول الله تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وكذا فإنهم موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. من فضلك يا شيخ هل يجوز الصلاة؟ نعم. هل يجوز الصلاة؟ هل يجوز قيام الليل بعد الوتر؟ يعني إذا وترت بعد صلاة العشاء هل يجوز أن أقيم الليل بعدها؟ هل يجوز أن أصلي شيئا بعد الوتر؟ نعم يجوز، ولكن الأفضل والأولى أن تجعل آخر صلاتك من الوتر. لكن إن قدر وأوترت وبدا لك أن تصلي بعدها فلا بأس. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الوتر والله أعلم. شكرا. الله يبارك لك. هل يجب رد السلام على يعني أصحاب القهوات يعني وأنت ببيتك؟ هذا لا يجب لكنه يستحب، إنهم لا يسمعونك. حديث من حلف أن يطيع الله فليطيعه ومن حلف أن يعصي الله فلا يعصيه، ولا ليس هكذا. من نذر الثواب من نذر ليس من حلف. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله الله يبارك فيكم. الحمد لله انا ليس عندي سؤال ولكن يعني اسالك ان تدعوني بصلاح الحال. الله يصلح حالنا وحالك وحال المسلمين والمسلمات. اللهم امين. والله سعادتي لا تقدر بثمن. استمعت صوت فضيلتك يعني. الله يسعدني واياك بالفردوس والنظر الى وجهك. جزاكم الله خيرا على ما حضرتك. وياك تفضل. الأجر رمضان لا يؤخذ إلا بعدما تقضي المرأة ما عليها من أيام. الأمر في ذلك موكول إلى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ألو. تفضل. حضرتك عم الشيخ بركنا الله في عمر حضرتك. يا رب إياك. تفضل. حضرتك يا عم الشيخ اتعرض على حضرتك حاجة بشأن الاعتمادات المستندية الخاصة بشؤون الاستيراد في الفترة اللي فاتت؟ لا لم يعرض علي شيء. تمام يا عم الشيخ. ممكن تعجلها كده اعرض على حضرتك الامر؟ لو اذنت لي ان انا ابحثها بدقه وافيدك بما فيها ان شاء الله، لكن ما الجدوى هذا نظام دوله فرضته؟ ماذا عسر ان يجدي قولي؟ تمام يا عم الشيخ، جزاك الله خير. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله، بارك الله فيك. تفضل. عافيك يا بارك الله، اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتني فيه وعافاك الله. اللهم امين. اطال الله عمرك على طاعته يا شيخنا. والله انا احبك في الله، ربنا يبارك فيك وامك يا شيخ. امين جميعا السماعات يا رب. اللهم ربنا انت نعمة كبيرة قوي في حياتنا، ربنا يديمها يا رب. يا رب يغفر لنا ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. شفنا لو سمحت، هو لو في حد صايم قضاء، يعني صيام سنة تطوع قضاء، هل ينفع يفطر من غير عذر؟ اي نعم. تمام. تطوع امير النفس. في القضاء؟ هو ليس بحديث، لكن عموما يفطر من غير عذر، لكن عليه إعادة، اليوم بطلوا عليه الإعادة. تمام. طيب يا شيخنا، لو كان سؤال آخر، لو في حد، يعني لو كنا في وقت الكورونا وكان في تخفيض العمالة بقرار وزاري، وبعد كده بعد ما القرار الوزاري ده اترفع، مدير المكتب قال ان هنستمر كده يعني برضو عشان لسه في يعني كورونا، وهنستمر في تخفيض العدد العمال في العمل، فهل يجوز الوضع كده ولا لا؟ تخفيض العمل هو المسؤول ده عمل حكومي او عمل؟ لا عمل حكومي. عمل حكومي قبل كده كان بيتكتب في الحضور والانصراف قرار وزاري، لكن دلوقتي بقوا بيمضوا البعض. الموظف إذا لم يقصر في شيء، لم يتعمد تأخيرا، وقام بالواجب عليه على الوجه الأكمل، هم الذين سيسألوا بين يدي الله. طيب هل من الأفضل إن لو الواحد يعني مضطر كده إن هو يخرج مال، جزء من مال من المرتب يعني يخرجه؟ لا يلزم. تمام. بارك الله فيك، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. بقول لحضرتك، انا بالنسبه لي انا مثلا عندي دور برد. نعم عندي دور برد جديد، وعندي سخونيه، وعندي جوز والحلق وكده، ماشي. بالنسبه لحضره الجمعه بكره ان شاء الله، انا عن نفسي ممكن اروح، بس اخاف على الناس دي. انا لو رحت ممكن حد يكون عندي مثلا كورونا وانا ما اعرفش، او يكون عندي حاجه ما اعرف وانا ما اعرفش، ممكن حد يتاذى او يتعادى فيها. فانت رايح حضرتك ايه؟ يعني هل انت تاكدت انك مريض؟ انا عندي سخونيه. اذا كنت ستؤذي احدا، اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اكل ثوما او بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا، المرض أشد من ثوم البصل. يعني كده إن شاء الله أصلها ظهر في البيت. ممكن تكون في المسجد عن بعد، مش مشكلة. الجامع كلنا في حتة واحدة في الجامع. أقول يعني ممكن تصلي خارج المسجد وتأمن بإمام المسجد. ما فيش مكان بره. هو دور تاني. يعني الدنيا ضيقة، ما فيش مكان تقدر. لا والله يا شيخ، هو الجامع حته على بعضها كده، ما فيش اي مكان وراه ولا قدامه ولا كده، احنا في قريه بمعنى اصح. ممكن وانت تسمع الامام تهتم به؟ وانا في بيتي؟ لا مش بيتك، في اي مكان في الشارع. يعني انا في الشارع اصلي وراه؟ نعم. بارك الله فيك يا شيخ. مرحبا بك يا ابن الصالح، ربك الله واخوانك سالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ بعد إذن حضرتك. نعم. أنا عندي ثلاثة أسئلة. سأل. السؤال الأول أنا في عمل يعني واكتشفت إن أحد مرؤوسية بيسرق. وكان عندي شكوك سابقة يعني إن هو قبل كده كان بيسرق برضه فأكلمت. أحد مرؤوسية ولا مرؤوسية؟ أحد مرؤوسية. يعني تحت تحت مني تحت مني. إيه. فبلغت رئيسي. نعم. وخدنا معاه إجراء يعني مخفف ولكن كان في النهاية يعني كان أفضل الحلول هو الاستقالة يعني. هل كده أنا عليا وزر؟ لا ليس عليك وزر أبدا. يعني أنا كان هل ما يعني ما كانش يجب إن أنا أطلع عليه ولا؟ لا ده حرامي حرامي. طيب جزاك الله خير. من السؤال الثاني يا شيخنا إحنا كان في ورث عن والدي الله يرحمه. نسألك الدعاء له يعني. وأخي أنا لي أخ وأختين بنات. فأخويا الكبير قال لي أنا هدي لك نصيبك في الورث وملكش دعوة بإخواتك البنات وأمك أنا هتكفل بتوزيع ميراثهم يعني. فأنا قبلت وخدت حقي وبعدين قلت لإخواتي ولأمي يعني حقكم مع أخويا هو تكفل بيه. ويعني يعني الموضوع عنده هو يعني فهو رضاهم الحقيقه يعني رضاهم بمبلغ بسيط عن حقهم اقل من حقهم يعني ولكن هم رضوا ساعتها يعني اي نعم حاليا هم مش مبسوطين يعني من الوضع يعني واحيانا بيتكلموا في الموضوع وساعات بيقولوا لي يعني هل انا كده عليا وزر في الموضوع ده؟ لا هم رضوا بالاحاله على اخيهم. نعم رضوا بالإحالة؟ نعم رضوا وتراضوا يومها وتراضوا يومها ليس عليك أنت لكن استمر فلوس أخيك الذي ظلمهم وأخذ أموالهم بسيف الحياة. نعم أنصحه لله. الله المستعان. الذي سأل عن كونه مريض السخرية أقول الدكتور جمع يقول يلبس كمامة هل كمامة يعني تحضر انتشار 100%؟ هل الاختصاص يفهمون ذلك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. نسألك الدعاء لنا بالهداية والتوبة. الله يهدينا. حبيبي انا اسف والله انا هطيل على حضرتك في دقيقه كده معلش مات. بص يا شيخنا انا حضرتك انا شغال على ايدي تمام؟ شغال ايه؟ شغال على ايدي يعني شغال شغل السبت. شغال شغل السبت تمام؟ وحضرتك انا عندي اخويا متوفي وليه بنات كده. اخوك ماذا؟ متوفي متوفي. اخوك ميت وبعد؟ فأنا يعني ومعايا فلوس فأنا عايز أحطها لأولاده في البنك لأنه حضرتك كذا حالة عندنا هنا يدوا ناس فلوس ويتنصب عليهم ومصايب ومنتريد وشوف. لا هذا ليس بتعليل لكي تأكل الربا. مش تعليل مش قصة أنا مش عايز أغيرها بس الفلوس أنا ما فيش مكان آمن إن أنا أحطها في دلوقتي. يعني أنت ستضعها في البنك وتأكل من الربا أو ماذا؟ لا الفلوس دي هتتحط الولاد دول الصغيرين تمام؟ يا حبيبي ما تبرر لوضع الأموال في البنوك لأن الناس أكلوا أموال بعضهم، ليس كل الناس، من قال هلك الناس وأهلكهم. حضرتك يا شيخ الدنيا دلوقتي أنا بقول لحضرتك لا أستطيع أن أكرهك ولا أجوز لك أن تأكل الربا. ولا تطع أولاد أخيك الربا لا أستطيع أن أجوز لك ذلك وكذلك أنت الآن لا تعطي المال الأولاد وتقول نأخذ أموال الربا تترك المال 10 سنوات بدون تسجيل تظلم الأولاد أيضا ابحث عن شخص أمين يثمر لك الأموال قالت أمنا عائشة: دمروا أموال اليتامى لا تتركوها للصدقة تأكلها. تمام، ما ده اللي أنا عايز حضرتك أعمله دلوقتي. الدنيا مش أمان. أنا يعني أنا أديت فلوسي أنا الشخصية لواحد وكان كل ده يكون عليه أمين والفلوس ضاعت دلوقتي. أعتذر إليك عن الجواب. السلام عليكم. يقول ابنها: كلما تضايق يقول: يا رب أموت. علميه عدم الدعاء على النفس، علميه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا تدعوا على خدمكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. بارك الله فيكم. ذلك. ولكن ومن فضل الله تعالى على العباد ومن رحمته بهم أنه سبحانه وتعالى قال: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. أي أن الله لو استجاب للناس الدعاء الذي يدعون به لهلكوا جميعا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى رحيم بالعباد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. كيف الحال والأحوال؟ أحبك بالله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أسألك الدعاء لي بالثبات. الحمد لله، الله يثبتنا وإياك. آمين آمين يا رب العالمين. نعم. أحبك بالله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. جزاك الله خيرا. هل يجوز التبرع بالكلى بمبلغ مادي مقابل نظرا للظروف؟ يعني أبيع الكلى بالفلوس؟ لا تبيعها ولا تفعل ذلك، إنما عن نفس يسرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله الشيخ مصطفى. وحياك الله وبارك فيك. بارك فيك. كان لي سؤال يا شيخ بعد إذنك. عن قراءة سورة ياسين، اعتقد بها الحاجات، وهل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفيد بذلك؟ ليس عن رسول الله أي خبر ثابت في سورة ياسين. كل الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة ياسين وفضلها لا تصح. ياسين لما قرأت له، اقرأوا ياسين على موتاكم، كل شيء قلب وقلب القرآن ياسين. نعم. هذه الأحاديث الواردة ضعيفة؟ ضعيفة جدا. نعم. جزاك الله خيرا وأدام عليك فضله والصحة يا رب. وإياك الله. تقول: يا ست، امرأة غير متزوجة وعمرها 55، هل يجوز الزواج من غير معرفة أهلي لأن والدي وأمي ميتا؟ ليتان أهلي يرفضوا أي رجل يتقدم للزواج. تزوجي زوجك المأذون، زوجك المأذون استجروا في السلطان ولي من لا ولي له، ويثبت الزواج في قسائم. نعم، أما تتزوجي بدون ولي المأذون يزوجك، إذا الأولياء رفضوا يزوجك المأذون. لكن كل يوم تتزوجي سرا بين واحد ولا توثقي زواجا وإذا مت من يرثك؟ من يرثك وكيف ترثيه؟ لا تفعلي ما ذكرت بل تزوجي. إذا رفض الآن عند المأذون فإن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. نعم. لو سمحت بس كنت عايز أعرف، دم النفاس بينقطع يعني بعد الولادة بعشرة أيام، هل يجوز الصلاة والصيام؟ إذا تأكدت أن دم النفاس قطع تغتسلي وصلي. بارك الله فيك. وصيم. وصيم. شكرا جزيلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، ممكن ترفع السماعة؟ والله إذا كنت تطيل لا يمكن، لأنها ضيع وقت الناس. ممكن تتصل على الخاص. والله يا شيخ من ثلاث شهور بحاول اتصل معه مش حال ابدا. السؤال طويل لا يصلح قضية وقت المسلمين، هذا الاتصالات العامة، الاتصالات الخاصة على الهاتف الخاص. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك حضرتك الحمد لله اتفضل. الله يبارك فيك. بس سؤالي لو الصلاة فائتة، أنا سمعت حاجة من كده لو في جماعة فأنا بصلي مع الجماعة وممكن يسقط الترتيب. أنا لو مثلا كنت فاتني الظهر مثلا لنوم أو لشيء وبعدين أذن العصر وبعدين قمت أنا نسيت إن أنا ما صليتش الظهر، فصليت العصر على طول وبعد كده تذكرت إن أنا ما صليتش الظهر، أعيد الثاني على الترتيب ولا ينفع؟ خلاص تمام تمام جزاك الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا شيخ، في برنامج تطبيق على الهاتف يعني بيقسط للناس. قسط للناس بالهبة أو بدون هبة؟ بالهبة الربوية أم لا؟ هو يعني انا بدخل على الموقع بتاع على التطبيق بتاعهم واشتري من خلالهم وهو بيتعامل مع التاجر بيقسط لكن عموما فايده 1% او الى 2%. ما دام هناك فايده لا يجوز التعاون معه. يعني الفايده اللي هي 1% او 2% ديت يعني نسبه ال يعني عفوا ليس لقله الفائده او لكثرتها تاثير. ما دامت هناك زيادات ربوية فهذا يحرم قلة أو كثرة. بس القسط نفسه حلال. القسط حلال ما؟ ما هو هيقسط. هو لا يبيع، هو أصلا لا يبيع، هو يدخل نائبا عنك في السداد. يعني وبينه وبين التاجر. أيوه يعني يدخل نائبا عنك في السداد ويأخذ المبلغ الذي دفعه مع فائدة ربوية. ايوه يعني الطرف الثالث دوت خلاص كده. الله يسلمك. شكرا جدا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. شيخنا حديث ابي عبد الله حبيبته ام كان يصلي مع النبي الليل في انه يعني بعد ما قام من الركوع كان طويلا طويلا مما رفع، فماذا كان يقول في كل ذلك الوقت؟ انا اعرف ما ورد عن النبي من دعاء ولكن هو ليس في كل هذا الصيام. انا ممكن يكرر الدعاء عادي، ممكن يكرر الدعاء وينوع. جزاك الله خير. وبعدها الرسول عليه الصلاه والسلام يقول اما الركوع عظموا فيه الرب. تعظيم الرب، تعظيم الرب سبحانه وتعالى مطلب في الركوع. الركوع الواحد يكون في تشويش ما اعرفش من عنده ولا من عنده. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. حبك الله شيخ. حبك الله الذي أحببتنا فيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل. تفضل. الشيخ اللهم أحبك في الله شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. جزاك الله خير ودعونا بصلاح الحال. الله يصلح حالنا وحالك. يا رب العالمين. لي سؤالين وطلب جزاك الله خيرا. الله يكرمك. أنت من البلاد؟ أنا من مصر بس من العرب محروس الشويخ. مرحبا. بدوي. مرحبا بك يا محروس. الله يسلمك. لي سؤال في حكم سماع القرآن ممن يقرؤون بالمقامات جزاك الله خيرا. والله السماع ما نستطيع نمنع السماع لكن نظام المقامات إذا كان في توجيه إذا كان في قراء لا يقرؤون بالمقامات جزاك الله خيرا تعطينا مثلا أسماء أو نسمع لهم. والله يا أخي أنا أسمع للقراء الأئمة المعروفين. نعم. أسمع للشيخ المنشاوي رحمة الله عليه والشيخ الحصري رحمة الله عليه والشيخ عبد الباسط رحمة الله عليه والأئمة. نعم. يعني إن شاء الله ما في شيء سمعنا لهم يا شيخ. صوتهم طيب الحمد لله والقراءة صحيحة. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يبارك فيك يا رب. عافيك يا رب. يعني لدي سؤال. تفضل. لدي أخت ومتقدم لها يعني أخ فاضل ولقوه يعني على أتم حال وصاحب دين الحمد لله، ولكن يعني في عدم تكافؤ في الطباع والصفات ما بين أختي وما بينها. فهل إيه بقى يعني رفضناه؟ نكون عفوا لما معنى التكافؤ في الطباعة يعني هو ممكن يكون عصبي شوية ممكن هو يكون عصبي شوية مثلا هي مش بتتحمل العصبية مثلا يعني في أمور أخرى يعني في الطباعة لكن هو صاحب خلق وصاحب دين. لا ما هوش لازم صاحب الخلق وصاحب الدين يكون على كل من. أنا فقط أذكر بأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، يعني في المئة واحد الذي ستجده يوافقك في كل الخصال، في المئة واحد إذا وجدت شخصا يوافقك في كل الخصال، لكن يعني إذا كانت أخلاقه متحملة لا بأس، لكن إذا كان تفرد بعيد وقتك عندها يعني كما يسميها الناس العامة حساسية أكثر من اللازم وتحتاج يعني معاملة خاصة بعض الشيء فانتقل لها الكوفة ما في عليك مشكلة لا تأثم إلا رفضتها. لا أأثم إلا رفضنا. لا تأثم. تمام جزاك الله خيرا وبركاته. حديث إنني ورأيكم زمان الصبر لمثل المتمسك بما أنتم عليه أجر 50 منكم قالوا بل منهم يا رسول الله قال بل منكم إنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. الحديث ضعيف الإسناد وضعيف من ناحية المتن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وكذلك فإن رب العزة قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يجزيك عنا وعن الإسلام خير الجزاء. طب الشيخ كنت رب منزلت الشهداء رب وإياك ربك السيد الأنبياء وإياك والسامين وصحابات الكرام تأعلم الجنان والله مليئين لك بجزيل الفضل والله يا شيخ رب الله وحده الله يبارك فيك. الله يبارك فيك الله خير نسألكم الدعاء بس يا شيخ الله يوفقك ربنا يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا تفضل. حضرتك كنت عايز أسألك سؤال. عندنا مثلا مبنى جماعي شرعية تمام أيوه. فالأرض تحتيها لقينا بيطلع نزز من الأرض من الخزان فممكن يبقى فيه ضرر على المبنى أو المبنى يقع. هل في الحالة دي ينفع نعمل اللي هي العيشونة اللي بتتعمل داخل الخزان؟ بالضرورة. يعني يجوز أم لا؟ إذا كنتم لا تضروا أحدا. هو الكلام اللي أنا أعرفه عنها إن هي فيها ضرر. بس هو برضو دلوقتي أتكلم إنه ممكن يبدأ يضرر على المبنى، المبنى ممكن يقع. أنت تسأل عن تصريف الماء تحت الأرض. نعم. تسأل عن تصريف الماء ماء المجاري تحت الأرض. تمام. يعني أنت تريد تصرف ماء المجاري تحت الأرض. هم سؤالك. حضرتك هو المفروض هو ال دي حنسمع يتون أنا ما أعرفهاش، بس أنا بنزل اللي معانا أنا ما أعرفهاش إن هي بتنزل الماء وخزن خليش الماء تعلى فيه. لا لازم أعرف. بتعمل ايه يعني اذا كنتوا تصرفون ماء المجاري تحت الارض وتضروا بالجيران في جنبكم جار يصنع له مثلا مضخة ماء من الارض مضخة مياه فيتضخ الماء المجاري وتزول الناس لا يجوز طبعا. تمام. بارك الله فيك يا أخي الكريم. هل يأثم من حلف بغير الله؟ نعم يأثم. نعم يأثم. النبي قال من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت فلا تخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. هناك صدى في الصوت. مرحبا بك يا أبا أحمد وأهلا وسهلا. مرحبا أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. واحدة قالت لزوجها تحرم عليا زي أخويا وأبويا، إيه الكفارة أو إيه الذنب اللي عليها؟ لغو. لغو ملوش أي لازمة يعني مفيش كفارة مش أي حاجة؟ قالت لي زوجها تحرم عليا كأبي وأخي ليس عليها شيء هذا لغو، لكن هناك اتجاه اخر في نفوسها ايضا لانه يمكنها ان تقتلع اذا لم تقتلع كانت كفاره يمين باتجاهان في نفوسها لغون لغون وثاني انها تكفر كفاره يمين لان بامكانها ان تقتلع ولا حرف ثاني والله اعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت نعم. أستأذن حضرتك، عمتي ليس لها ولد ونحن أولاد أخيها الشقيق. إحنا ستة، ثلاث بنات وثلاث أولاد. فهي من سنتين كان عندها مبلغ من المال وقالت إن المبلغ ده بتاع يعني الولدين وبنت وكتبتهم فعلا ونقلت ملكيتهم للولدين والبنت. فهي دلوقتي حضرتك بعد ما توفت المال ده هل هبة منها ولا ده المفروض يوزع؟ عندي سؤال. عفوا عمتي ماتي توفت ونحن اولاد اخيها الشقيق. نعم. ثلاث بنات وثلاث اولاد. فهي من سنتين كان عندها مبلغ من المال وكتبته لولدين وبنت من الستة كاملا. ونقلت نتيجته لكن قالت يعني ايه ان هو انا ليا هو كان بمشروع وقالت انا ليا حق المنفعة فيه ولما اموت يعني ايه خلاص هي خلاص ليكم بس انا ليا انتفع بايه بريه يعني كل مدة. عفوا يعني كتبت كل ما تملكه لولدين وبنت بالضبط كل ما تملكه بالضبط المبلغ من المال ده لولدين وبنت من اولاد ولدين ولدين وبنت من الستة. ايوه وما السبب؟ وما السبب؟ نعم حضرتك ما السبب الذي حملها على ذلك؟ احنا المقربين ليها جدا يعني احنا اللي كنا بنتها واحنا اللي كنا يعني غير الستة يعني الباقي ما كانش بنتها. فهل فضلتك يعني هل نقسم اذا اخذنا المبلغ ده على انه هبة ولا نوزعه على الباقي ولو وزعناه مين يرث من الستة؟ انا استأذنك تكلمين على الخاص. ما انا والله كلمت بقالي شهر بكلم حضرتك مش عارفه طب اكلم بعد الحلقة من فضلك؟ لا بعد الحلقة بشوية. طب استأذن بالله على حضرتك بالله بالله بالله لأن حتى في امانة لمتوسط ان شاء الله استأذن فضلتك ان شاء الله. ماشي يا فندم، جزاك الله خير. رسالة إذا لم أرد رسالة بس. نعم يا فندم؟ إذا لم أرد نكرين برسالة بس. حاضر يا فندم، حاضر. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حضرتك يا شيخ. الحمد لله. جزاك الله عنا كل خير يا شيخ. الله يبارك في حضرتك. حضرتك أنا بعمل في أحد الشركات. وفي ظاهرة يعني انتشر شوية ورأيت في تساهل من بعض الناس فيها جامد يعني موضوع القروض يا شيخ بقى كل واحد يعني بيلتمس بنفس الواصف اللي هو مثلا ايه بيجهز بنته بيجدد عفش شقته فبقى الموضوع القروض يا شيخ والتعامل بالربا عايزين نصيحة من حضرتك وتوجيه من حضرتك لهذا الأمر والله يا أخي الكريم صلى الله عليه وسلم نبارك فيك وفي أمر تاني يا شيخ بعد حضرتك بعد المطرونية دي كنت عايز حضرتك تفهمني موضوع بيع العينة والمجش وصور منه في حياتنا المعاصرة جزاكم الله خيرا عنا يا شيخ الحمد لله وجزاكم الله لا يخفى عليكم أن الربا من الكبائر العظيمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قال وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر فذكر منها أكل الربا الربا من السبع الموبقات المهلكات فقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فيعلموا أن الله يحاربكم ورسوله يحاربكم ولم يعلن الحرب على أحد من المسلمين إلا على أكل الربا صراحة فقد قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين ولا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه الحذر الحذر من هذه الكبيرة العظيمة التي تهاون بها الناس وهي كبيرة مهلكة مدمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات أما عن سؤال حفظه الله عن بيع النجش أو النجش هو أنك لا تريد شراء سلعته هناك شخص أعلن عن سلعته بالمزاد على سبيل المثال قال من يشتري هذه السلعة أنت اتفقت معه على أن ترفعها أمام سائر المشترين وأنت ليس لك رغبة في شراء السلعة تساوي 1000 فأنت جئت أمام الناس قلت لهم أنا أشتريها ب2000 فاغتر الناس بك قالوا إذا السلعة تساوي أكثر من 2000 فبدأوا يزيدون فأنت تسببت في توريط الناس في شراء شيء رخيص الثمن بثمن غالي فأنت شريك في ظلم العباد أما من صور البيعتان في بيعة أن تشتري مني هذه السلعة ب100 إلى أجل وتبيعها لي ب80 نقدا هي سلعة واحدة بيعت مرتين وأخذ منها الربا لكن أتيت بالسلعة كمحلل وبالله التوفيق السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم نعم عفوا زوجي زوجتي ما شأنه السلام عليكم السلام وبركاته كيف حالك يا شرمة الحمد لله جزاك الله خيرا كل خير يا رب وإياك يا اختي شيخنا احنا سبع اخوات تمام توفي ولدنا مصاب من سنين لم يترك لنا الا البيت الذي نعيش فيه لم يترك لنا إلا البيتان الذي نعيش فيه. فلم نوزع أي مراس. توسعنا بعد كده فلسه لم نتزوج. فالحمد لله ربنا كرمنا وتزوجنا كلنا. أنا أخت واحدة بس يا شيخ. السؤال هل زوجتي بعد ما تزوجنا هل زوجتي ليها وقت حق ولا دينا كلنا نوزع المراس ازاي؟ يعني أبوكم رحمة الله عليه مات. ولم يترك لكم شيء إلا البيت. تمام. ما قسمتم البيت من يوم مات أبوكم؟ لا دعنا بس وصلنا على أساس إن كل واحد يتجوز. بعتم البيت. وحق البنت هذه أين ذهب؟ ما هي تزوجت شيء شوف أكتر. يعني نصيبها في البيت. نصيبها في البيت إذا وقت أو كانت أما ما زالت حاجة ومستنيها كلها يتزوج الأول. أيوة تزوجت وأنتم تزوجتم يا رجال. لكن من أين تزوجتم؟ من مال البيت فعلا يا شيخ. يعني مال البيت لا يولد ماله، البيت مؤجر أو ماذا؟ لا ملكي وملكينا يا شيخ. أيوة البيت ملكي، يعني أنتم كنتم من أين تأكلون وتشربون وتزوجون البنت؟ يعني كان لكم عمل. لدينا عملنا شيخ، احنا في البيت ما عملناش مقتنع، احنا تركنا زواج اختنا من تركنا. يعني انت زوجت اختك من مالك الخاص. ايوه. وبعدها تريد ان تاخذه من نصيبها في البيت. ولا انا غلطان؟ لا مش عايز اخذ منها شيء، انا بوقت بس هذا الوقت ينفع نوزع لها من وقت لوقتي بوقت الحاج الوقت السر دلوقتي ولا يعني الان انفقتم على اختكم. هي كانت صغيره، انفقتم عليها من اموالكم الخاصه وكل الذي هي تملكه كان نصيبها في البيت. تمام. كان نصيبها في البيت، فانتم بعد ذلك بعتم البيت ووسعتم على انفسكم لكن لم تعطونا حقها. هل انتم اعتبرتم ان انفاقكم عليها يقسم من ميراثها؟ لا يا شيخ لا تعتبر ذلك. اذا الان نحتاج الى ان نعطيها نصيبها في البيت. طيب هذا السعر اللي كان حاضر وقتها شيخنا ولا في الوقت البيت انتم بنيتم على نفس الارضيه ولا لا؟ لا يا شيخ بارض تاج. الارض تاج. طيب انتم في بينكم تراضي ولا ليس بينكم تراضي؟ لأننا كنا كل معرفة الحمد لله. يعني خلاص على ما تتراضون عليه لا بأس بالتراضي، لا بأس بما تراضيتم عليه. يعني إذا تراضيتم الحمد لله أن الرحم موصولة وأن النفوس مطمئنة. إذا تراضيتم على شيء فالأمر في الصبح خير. طب نفوذها كم بقى يا شيخ وقتها؟ أنتم تتراضوا، ما قلنا إذا تراضيتم. ما يخبر في محدد مثلا. لا أخبرش، أنت أيضا ذكرتم أنكم زوجتم رجلا، زوجتم بعض شبابكم أيضا. كلنا. كلنا. كلكم تزوجتم. الحمد لله. فلا مجلس يجلس من الصالحين يقاوم البيت القديم كم بكم. والبيت الجديد بكم والأرضية القديمة تساوي كم ويقرب المسائل وأنتم محسنون على كل حال فأنصحكم بالاستمرار على أحسنكم لأن هذه رحمة الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. مرحبا بك يا فضيلة الوالد الشيخ سيد الأزهر حفظك الله ذريتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا. تفضل. دلوقتي انا بشتغل في مصنع اللي هو المانيكان اللي بنعرض عليه الملابس. مصنع الرؤوس ولا بدون رؤوس؟ لا بصنع بالرؤوس. طيب دي اصنام، وانت سميتها انت مانيكان لكنها اصنام في الحقيقه. يعني حرام تصنعها؟ طبعا طبعا، بالوجه كامل هذه اصنام. جزاك الله خيرا يا سيدي. كان لابد بدون الرأس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يبارك فيك. أيهما أولى؟ السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أظن الأولى الأول هو رد النبي عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا شيخ دلوقتي فوق قال لي فوق ما جاتيش البيت تكوني طالب. نعم. قال لها لو ما جاتيش البيت بيتك تكوني طالب. لو لم ترجع البيت تكونين طالبا. اه. ودلوقتي هو هي ما رجعتش يبقى والدها ثاني يوم تعب جامد وراحت فين المستشفى. يكفر كفارة يمين ولا يحصل هذا الطلاق. فلسه قال لها انا جيت مطلقه وعايزه يطلع. لو ايه؟ لو هو قال لها كانت موت طلق ساعتها بس هو عايز يطلع يقول لها كنت بس غلطانه. اذا كان يريد ان يقول لي طلاق ويصر على الطلاق سيبها ورايا سأفتيه برأي الجمهور ليس برأيي. الجمهور يقول انت تفهم واحده لكن احنا نحن على غالب احوال الناس غالب احوال الناس انما يفعلون ذلك للتهديد. أو يا شيخ يا شيخ هي دلوقتي والدها تعب تعب شديد نزل ومتعبش تعب شديد هي كده تبقى طالق. التعب الوالد الشديد ليس له تأثير في الحكم. الآن هو رجل أنت سألتي سؤالا عاما قلنا لك تكفر كفارة يمين. قلت لا الزوج مضطر أن يقول لا أنا كنت أنوي الطلاق. هذه نيتك على رأي الجمهور محسوبة تطبيق. طيب لو هو عايز يطلع عادي ما تنفع لو يطلع الثالثة؟ تطلقها الثالثة؟ اول طلقه كانت على غضب وكانت على في غضب شديد وكانت على طريق وقال لها يلا اطلقي اتحسبت كانت غضب شديد فشدت ما شفتش ما بينهم اتحسبت اول طلقه. يا اختي الكريمه انت سالتيني عن التطبيقه الثالثه عن التطبيقه. ايوه يا شيخ ايوه حضرتك على السؤالين دول اول سؤال كان على غضب وكان على طريق اتحسبت. لا تشد علي اجعلي الزوج يكلمني هذه مسألة مفارقة زوجية الزوج يكلمني لا بد من سماع رأيي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى بارك الله فيك. وفيك بارك الله وسلمك. ربنا يعزك يا رب العالمين. سؤال لو سمحت. تفضل. الحديث الذي هو يعني بيقول الرجل يتصدق على زانية وفقير وكده يعني الحديث ده وقال فرق بينه والمتسولين الآن على الأبواب يا سيدنا نعمل فيهم ايه؟ لا هذا تصدق على سبيل الخطأ. على سبيل الخطأ طبعا على سبيل الخطأ ولا انك تتعمد التصدق على الأغنياء. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله. ربنا يخليك. انا محمود من مصر. تفضل يا محمود. حضرتك انا بشتغل في التصميم والمونتاج وبستخدم برامج مهكرة بمنتج فيديوهات لنفسي انا بس ولو حد عاوز مني فيديوهات بعملها له باجر لكن ما ببيعش البرنامج. قاعد وصل حضرتك المعنى؟ قاعد. طب هل ده حرام ان انا استخدم برنامج مهكر؟ انا ما ببيعهوش زي ما قلت لحضرتك. أدعو عليك يا رب الله يبارك فيك. برامج من دول المحاربة هي البرامج المونتاج والفوتوشوب دي كلها عاملاها دول اجنبيه، لكن ما اعرفش كان بيه في ما اعرفش هم معاديين ولا مش معاديين، مفيش حروب قائمه بيننا ما بينهم يعني. بس ما فيش المونتاج والتصميم والبرامج دي مش منتجات عربيه. على كل حال بالضروره يعني. هل تحرام ولا طيب؟ بالضروره بارك الله فيك. طب شكرا. زوج أمي محرم لي، زوج أمي محرم لبناتي، زوج أمها يعني الربيبة وهي محرمة، وربائبكم اللاتي في حلولكم ونسائكم اللاتي دخلتم بهن، هل ابن الربيبة محرم؟ هل بنت الربيبة محرمة؟ يعني لا أراها محرمة الآن، لكن دعيني أراجع المسألة أيضا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. الوقت يعني لما كنت داخل مثلا أصلي المسجد الجماعة وبدأت في صلاة السنة بسبب مثلا الظهر أو العصر والمؤذن أقام الصلاة، أعمل أقطع السنة ولا أفضل مواصل؟ لا، صلاة السنة متجوزا فيها بقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخواتي بعد والدي ما توفى يعني قالوا لي انت واختك تاخدوا فلوس وتطلعوا يعني قدروها كده مع نفسيهم. طيب واحنا يا شيخ ما كناش متراضيين يعني. طيب جيت والدتي توفت يعني ابويا توفى في 2012 والدتي توفت يعني من حوالي شهرين كده، فقالوا مراسل والدتي مبلغ 100 تاخدوا فلوس، احنا قلنا عايزين شقه في دابونا هم مش موافقين. هل يعني يا شيخنا يعني انا دلوقتي من جوايا انا مش راضي على اللي هم بيعملوه؟ من براكي؟ من براكي؟ من جواكي من راضي ومن اللسان؟ انت من القلب غير راضي، لكن لسان راضي ولا مش راضي؟ موافقه ولا غير موافقه؟ والله يا شيخنا بص انا يعني احنا حاسين انا واختي ان احنا مظلومين على طول كده يعني منهم يعني. السؤال برضه ما زال السؤال قائم. اه. بس سؤال خلاص هم ظلموا، ماذا نفعل؟ اه يا شيخنا يعني ما انا مش عايز اقطع صوت روحي مع خاطر اولادي. ربنا يوجه الله ولن تضامي باذن الله. ان شاء الله يا شيخنا. السلام عليكم. السلام عليكم. شيخنا هل استحلال المعاد الكفر يعد كفرا؟ استحلال المعاد لا ليس بكفر. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخنا الفاضل؟ الحمد لله. اخبارك؟ الحمد لله. والله يا شيخ كان عندي سؤال كده نفسي اساله لك. اتفضل. عند الركوع يا شيخ انزل بركب الاول ولا بايدي على ايد السجود؟ تنزل بركبك؟ اه ام بايدي على الارض الاول؟ الامر في ذلك كله واسع. الامر في ذلك واسع؟ الاحاديث التي وردت ايوه النزول بالركبتين او باليدين كلها ضعيفة. أيوه. نعم. واختار الجمهور عمل عمر رضي الله عنه، وعمر كان يقدم ركبتيه على يديه. تمام. نعم. يعني ايه الواضح يا مولانا اللي احنا نعمله؟ لكن الامر فيه ساعة، لكن الاكثرون على العمل باثر عمر رضي الله عنه، رضي الله عنه انه كان يقدم ركبتيه على يديه. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. عايز اعرف يعني سامعيني كده؟ سامع الحمد لله. انا عايز اعرف ايه هم المسلمين يعني اخر التقليد يعني هل هتبقى ليهم قومه يعني وهتبقى ازاي وامتى ويعني في انهي وقت بالظبط يعني هل احنا يقينا سيكون لهم شأن بإذن الله تعالى عند نزول المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام، ولكن هذه لا يخرج أيضا تخرج جأجوج ومأجوج ومن كل حدب ينسلون فيأتي البلاء، لكن عيسى عليه السلام يحرز العباد إلى الطور، يحرز العباد إلى الطور. بارك الله فيك. لكن متى تكون له دولة الله أعلم. خلاص تمام المشكلة انتهت. السلام عليكم. السلام عليكم. ولا أعرف إيش الخلاف بين العلماء في مسألة لو المأموم أدرك الإمام راكع، كنت عايز من حضرتك طلب واجب هل أحسبها راكعة لو اتمأميت ولا ما أحسبهاش؟ يرى جمهور العلماء، ومعنى جمهور العلماء أكثر العلماء، أنك إذا أدركت الإمام راكعا حسبت لك ركعة، وذلك لأن أبا بكر رضي الله عنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا، فلما قضت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم له زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بالإتيان بركعة جديدة. أما حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، فالمعنى لا صلاة كاملة، النفي نفي الكمال ليس بنفي الأصل، ثم هي منزلة على المنفرد أو الإمام نفسه والله أعلم. بارك الله فيك يا محمود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا. تفضل. سؤال معلش. رجل طلق زوجته طلق ثالثا. نعم. ولما تم سؤاله أقسم بالله إنه ما يقصدش إنه يهددها بالطلاق. هل تحسب عليه طلقة؟ عفوا، ما اللفظ الذي قاله لها؟ قال لا أنت طالق. لا نحتاج إلى سؤالها عن نيته، الله يبارك فيه، لأن هو اللفظ نفسه دال على النية. محسب محسوبة طبعا، ولكن أقسم أنها مش طالق، يعني هو أقسم لأنه لفظه صريح. الله شكرا. ما في واحد يهدد زوجته يقول لها أنت طالق وقل أنا أهددها بالطلاق. لا غضب وقت غضب. لا ليس تهديدا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف وصلت غلط على أهدده؟ بارك الله انا فيك لدك علم من وبارك فيك دائما الله يبارك فيك ولك منك ذات علينا شيخ مصطفى اسال الحبيب جزاك الله خير السؤال الاول اخ اكتشف وتاكد انه مسحور نصيحتك لي يرقي نفسه بالمعوذات ويكثر من ذكر الله والدعاء والذي يكشف الضر هو الله تمام هل يجوز له ان يسال او ان يبحث عن من هو الذي سحره والله لا يلتفت اعرض عنه وتوكل على الله وان كان من المقربين يا شيخ مصطفى ماذا يفعل به الذي سحره نعم اعرض عنه ولا يلتفت اليه جزاك الله خير السؤال الثاني يا شيخ مصطفى في ترشيحات في وظيفه لو انا استعنت باي احد المعارف ولكن كان حد معايا متقدم لمثل هذه الوظيفه وكان مستحقا للوظيفه وبالمعرفه يعني احد المعارف هذا اصبحت انا صاحب الوظيفه يعني انا الحلال انا اللي اخذت الوظيفه جزاك الله خير يا مولانا السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير الحمد لله. كنت أسأل الشيخ أنا بتجس الإذن. في بتجس الإذن. ففي ناس بتديني مقدم بعد ما بجيب السلع يعني وكده بيديني مقدم. فهل المقدم اللي هما بيدوهوني ده أحسبه واختمه من أصل الفلوس أنا جايب بيها ولا لا يجوز ذلك؟ السلعة عندك أو ستشتريها بقى. لا عندي هي عندي وبديها له خلاص لما بديها له بيقول لي لو سمحت انا هديك مثلا جايبها ب 5000 جنيه يقول لي انا هديك 1000 جنيه وطي خالص هديك 1000 جنيه وال 1000 جنيه دوت اقسمه من الخمسه لا انظر بس يعني السلعة انت تاجر عندك السلعة ايوه عندي السلعة عندك السلعة بتبيعها بالتقسيط نعم اجر عندي الخيار يعني لو انا خلاص بيها كيف شئت بالخيار تمام لكن هل شكرا غريبة يعني انت مستنكرها لا لا ده كده كويس طيب سوايا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله نعم احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم وعليكم وعليكم أنا شاب أستاذ فتح الله علي بالهداية واستعيد حفظي بالله عز وجل أنا موظف الحمد لله وقد عرض علي مديري في العمل مساعدتي في الزواج من فتاة تعمل معي في نفس المؤسسة هي تعمل في مستشفى معي لكني رفضت بحكم أنها امرأة عاملة وبحكم عملها الذي يقتضي التعامل بكثرة مع الرجال وأنا أسعى دائما لبناء بيت إيمان يرضي الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أريد نصيحتكم يا شيخنا بارك الله فيكم أنت أعلم بالفتاة أنت أعلم بالعمل مني إذا كنت تعلم أنها تختلط بالرجال وأنت أبصر يوميا أنت معها في العمل فأحرص على ذات الدين وهل يمكنك أن تجعلها تتقاعد من العمل وتكون معك في البيت لا هناك عقد محدد لعدد من السنوات حين ينتهي العقد استطيع ان اوفي على كل حال انت اعلم بحالها بارك الله فيك الله يسلمك بارك الله تقول اخت زوجة اولى عن امرأة زوجة اولى مع ولدان تسأل ان زوجها منعها من الحمل قال لها مش عايز منك عيلتان حملت من غير ما تستأذن هل على شيء ليس على شيء الحمل من حقيقة السلام عليكم السلام عليكم شيخ مصطفى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندي بعض الأسئلة جزاك الله خير تفضل الله يسلمك أمي بارك الله في عمرها وطال الله في عمرها أمي أيوة. الله في عمرها عندها يعني بينزل احيانا بعض فترات البول عليها يعني

اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض يا رب العالمين، واكتب لنا الفردوس ويجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا لا تحرمنا فضلنا عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا فضلنا عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين. ومن نسألك عملا نافعا عملا صالحا وخلقا كريما وكلما طيبا ونوايا صالحة يا رب العالمين. اللهم نسألك الهدى والوفقى حتى نلقاك، ومن نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.